للدنيا أن تحيا البشرى، أن تعلن فرحتها الكبرى، ببنات يطلعن عليها، يحفظن ويرفعن الذكرى، مدرسة التحفيظ وتبقى، تسمو بالإيمان وترقى، ستظل منارا في الدنيا، تشرق نورا تجلو الحق. أهدت للدنيا جيالا، تبقى للإيمان مثالا، كم زرعت فينا آمالا، وسقت بالحب الآمالا، عشنا فيها عمر الحلوى، تسقينا طهرا وسموا، وجنينا آدابا وعلوما، وعرفنا البهجة والصفوة، وتعلمنا فيها الفكرة، كيف يكون نبيلا حرا، وتعلمنا فيها آية معجزة، وحفظنا الذكرى. أحبابي من قلبي وتاوان، فهواكم فينا قد شاء، ما أطيب أياما معكم عشناها، ومضينا صرارا، هاتي كفيك أيا حب لتكفكف عبارات الصب، مدرستي الثانية الاسم، والأولى دوما في القلب، إن يقضي إلهي بفرقتنا، فالقلب بها لم نعنى، وسيبقى أملي بالله أن يجمعنا بدار حسنى.